ولم يسلم من أجلهم فلا بأس لهذا الحديث. ولقوله صلى الله عليه وسلم حديث جابر خير البر فكر حلال ما لم تصيبوه أو يصدقكم، فإن سلم بأنفسكم أو يصدقكم يصيبه لكم غيركم، فإذا كان ما صادوا فلا ساعدوا ولا صيب لأجلهم فهو حل لهم لحديث ابن قتادة. والحديث الرابع حديث صعب بن يسام الليل الله أعلم أنه أهدى أن الحمار وحشي ينفر بالأبواء أو بالبلدان فردوا إليه، فلما رأى ما في وجهه من التغير قال إلا لم يرده عليه إلا أن حرم، ليس فيها مسلم عليه شيء، إنما ردناه من أجل أن حرم، والحرم لا يملك الصيد، لا يصيد ولا يملك الصيد الحي، يعني الصيد الحي، فدل ذلك على أن المحرم إذا أهدي إليه صيد حي لا يقبله. أما الصيد المذبوح فلن يصد أجله ولا ساعد فيه فلا بأس لحد يد قتادة، أما صيد الحلال صيد حي حمار وحشي أو ظبي أو قلم أو حضارة لا يقبل، لأن قبوله له قد يكون وسيلة له في أكله فيمنع من ذلك، بخلاف ما صاده الحلال وذبحه الحلال هذا لا بأس به إذا كان المحرم لم يساعد عليه ولا يصلي عليه. وصلى الله عليه وسلم. الله اعلم، لكن اعلم الله اعلم ذلك من الرفاحيه والمحرم حينئذ ممنوع من الرفاحيه من يتمتع باهله الزواج وعلم الاظهار ونفس الاعذار المحرم في حاله تفرع العباده وهو في حاله الله يكون التحمل الاول ما يكون برجل لا بأس ان يصيب بذلك ما لم تصيب ولا يصيب لا بأس طبعا ما يكون التحمل الاول برجل العقبه عند جمع الحج يكون التحمل الاول لكن جمع الحق اليها على التصريح هو الاحوط خروج من الخلاف هو العقبه ان التحلل بعده لا حرج لكن كنت تضم اليه الحلقه والتقصير او الطواف يكون افضل احوط التحلل الاول جمعا بين الادله او جمعا بين الادله يكتب العقد مأذون لأن أي لا شيء لم يزوجها ولم يزوج هذا معنى مساعدة على نكاح ما لا تعلق به، المساعدة على نكاح ما لا تعلق بالحال ليس هو لي للدخل مروية ممكن مروية ولا مثل العقود وبنكاح لما يخطب يأمر يخطب خطبة النكاح ويأمره ويوجههما مثل نوع الدعوة مثل توجيه في البيع والشراء هذا السؤال من أحد الإخوان المصريين يقول هل يجوز أن يكون والدي محسن لزوجتي لأداء العمرة وأنا بمدينة الرياض؟ هل يكون؟ هل يجوز أن يكون والدي محرم لزوجتي؟ محرم. نعم. زوجتي محرم لزوجتي لأداء العمرة. نعم. وأنا بمدينة الرياض. قبل زوجها محرم لها. قبل زوجها محرم لها. في حديث عائشة عندما تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكيد الشيخ بعد فترة يبقى الطيب في أثر من يبقى الطيب في لا يبقى في المحرقة هو محرقة للصحيح ولا يبقى في رأسها ويبقى لا يبقى ما يبقى لا يبقى لا يبقى الحمار وحي هذا غير حاجة الأنشمال أهمية هذه أصلاً ليس بالضرار يعني الحمار وحي مستقل أصلاً لنا ما يضر إذا كان مبرط لا يضر لا قبلتها ما يضر لكن إذا كان رطب لا لا لا تمسه. حديث الصعب الجسامة يقول ناسخ الحديث ابن قتادة لأن ابن قتادة حديث شديد وهذا في الصحيح. لا بد أن تعرض هذا حمار وحشي حي وابو قتادة قتل زي ميت لحم ميت ما بد أن تعرض. ورد احتمال في بعض الروايات أنه حي. ورد حمار وحشية حية في بعض الروايات أجل حمار أجل حمار لكن رواية أجل حمار هذه محمولة على أن صادها لأجل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يجمع بين النصوص. وبقت هذا ما قالوا لأجلهم أيضا؟ لا لم يجعلهم بل أهدى إليهم. نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الإحرام وما يتعلق به: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهم فواسق يقتلن في الحل والحرم: العقرب والحجة والغراب والفارة والكلب العقور. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. متفق عليه. وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أراه، أتجد شاة؟ قلت لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه. أما بعد، هذه الحديث فيما يتعلق بالفواسق التي يباح قتلهن في الحرم والإحرام، يقول صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحذاء والعقرب والفارة والكلب العقور، وفي رواية والحية حديث حصوة وغيرها. هذه وأشباهها تقتل الحل والحرم لأنها فواسق وهي مثل ذلك السبع غير الكلب كالذئب والأسد والنمل وأشباه ذلك مما يخشى شره، هكذا الذباب والقمل والبعوض، هذه أشياء مؤلية لا بأس بقتلها في الحل والحرم. والحديث الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما يقول صلى الله عليه وسلم: إن الحج حجمه محرم، حجم محرم عند مسلم حجمه محرم في وسط راسه يجوز الحجاب المحرم. هذا الحديثان يدلان على جواز الحجاب المحرم ولو في الراس اذا دعت الحاجه الى ذلك، لان الرسول فعل ذلك فدل على جواز الحجاب المحرم في راسه او في ظهره او في اي مكان، وان الاحرام لا يمنع ذلك، لكن اذا كان براسه احتاج الى قص بعض الشعر او حلق بعض الشعر للحجامه فلا باس لا حاجه. واختلف العلماء هل هذه الفديه في حق هذه البقعه مثل ما فيها الكعب العجره ام عفى عنها لانها قليله للحاجه، والاحوط انه يفتي اذا حلق الحجامه يفتي بحد احدى الثلاث: اما صيام ثلاثه ايام او طعام ست مساكين او ذبح الشاه. فلم يقال انه بدا لاجل هذا، فلهذا قال بعض العلماء انها لا يعفى عن ذلك شيء يسير دعت اليه الحاجه، ولكن هذه كعب يدل على ان مع الحاجه يفتي، لان من كعب حاله حرم راسه فريق راسه، فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يحذر وان يهتدي. وما كنت بلغ بك ما ارى، قرى اظن ما ارى لما اشاهد، ثم امرها ان يذبح الثاني في شاة او يطعم ست مساكين لكل مسكين نصف صاع او يصوم ثلاثه مخير مثل دية الاذى. هذه دية الاذى مثل قصد الشيخ قلب الاظهار نفس الابط حلق العانه اذا دعت هذه الاشياء من ذلك. هذه قال لها دية الاذى مثل اللبس وتعت هذه اللبس أو غطاء الرأس مثل ذلك. وفق الله الدين. أحسن الله إليك يا شيخ. هذه الفواسق هل يدخل فيهم الصائم؟ نعم. الصائم. شو؟ هل يدخل فيها الفواسق اللي يختمها في الحل والحرم؟ الحمد لله. الحمد لله وصلى الله عليه وسلم. نعم. الصائم. الصائم والإحسان. ضمن هؤلاء الفواسق الخمس. إشكال في الإحرام أنا أشكر الله عليه. يقول صلى الله عليه وسلم وقال للإحرام إن كان محرم أو في أرض الحرم، بعدها في أرض الحرم في بيت المكة ولا يلعبوا في البيت أو الحية يكسل حلابس. الله حديث كعب واحد على العقول في مكة. نعم حديث كعب يحمل على الآية إن كان يمكن مريضا. نعم نعم يكون حتى يوافق الآية. نعم نعم يكون حتى يوافق الآية يكون بالتخفيف. نعم كلها كلها تخفيف. الجراح إذا دخل في الإنسان إذا دخل في بينه وبين الخيار هل يكون حكم الصارم شو؟ الجراح والإلحام إذا دخل في الإنسان يفضل يطبعها الحمد لله إذا صار يطبعها الحمد لله وإلا قتل وحده نعم إذا قتل وحده ويمشي فقتل أو يطبعها من إذا كان على رأسه ولا شيء يطبعها من العين لا يقتله يخل بينهما الله لا لا إن بلاها إذا بلاها إيش؟ الله الله جت كثرة في الحرم يعني كثرة الجراح مما دعا كثير من الناس تمشي ويطاها يعني مو بعد عمدا لكن لا سمو بعد ما عليه شيء لأن الجريح خطر ما يوقف إن شاء الله. بعض المحلات الجارية وعندها لقتل الذباب النمل. بعض المحلات الجارية شو عندها لقتل الذباب النمل الشهر. لا لا حوت في نوع من النار صار شهوة لا يعبد النار إلا الله لا حوت يعني قلت لك شيء من المبيلات غير ذلك حرام لا حوت غير الحرام. الله تعالى نعم الدليل على قياس الكبع والذباب على الحمد من السورة الشريفة. لا لا لا لا لماذا ذكرنا لأنها مبيئة هذا السبب وقعت واثق وش بأنها واثق الفواسق هذه المؤذية هذا ما الفواسق الفواسق المؤذية الفاسق اللي يحرج عن طريقة غيره بالأداء هذا الفاسق لأنها في الغالب على ذلك في الغالب أما الذباب معروف معروف على أهل هذا إذا وقع في الماء يغمس لأجل كف أداه وغمس ولو قتل ولو مات لكف أداه لا يبدو العلم هل تتمثل في الرواية الأخرى الحية والقمل معروف قد رسلها يعني دفع له والدعوة معروف على كلها لا يدل على أنها ليست تمثل الخمس في أحد الروايات والحية بدل ولا الحية صحيح ثم أن يكبر بهذا الحديث الحديث والنهي عن قتل لا مخرجوا من الفسق الجامع الفسق على هذا قال يعني الجامع الفسق نعم كيف نجمع هذا الحديث وبين حديث النهي عن قتل الدار بالقبيتين نعم الدار بالقبيتين وبين معنى الحديث يعني. لا قتل القفتين هذا في المكة في المدينة المدينة لأن فيها حيات يتشد بها الجن يتشد بالحيات فأمر بقتل فعل ما تقول لنا ثلاث إلا للقفتين يقتل الله هل له التشفير قبل الحلف نعم هل له أن يكفر قبل الحلف لا النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيره خيرا فليكفر على اليمين لا ليس الذي يخيم ففي رواية فرع في الحج ثم يكفر على اليمين جعلتها يجوز خيرا فليكفر على اليمين. ما شاء في جاه المدينة فقط من هذه الجنان جاء هذه البيوت بيوت المدينة يعني لا احتاط وقاس عليه ولا هو النبي قاس المدينة ما عمم قالنا في هذه المدينة ما يترك مد من بر في بعض الروايات اطلاق اطلاق اسلح منها الحديث اطلاق اطلاق الحية بس ما استثنى شيء يختص المدينة هل يخرج مد من بر لحظة لحظة نصفان وكل شيء بلوي هو بلوي من بلي من قبيلة بلي باء فتح الباء وكسر اللام وبلي بلي يقال فيه بلوي اذكر في الهائل تشرح يا شيخ زيادة على هذه الخمسة اذكر السبع والحية والذئب والنمع فيه رواية تشفي ذكرى ممكن بلو ما لك حصل مقصود معنا قال خمس من الدواب كلهن فواسق ما كان فاتق من ضرب واحد من ضربه نعم هم لهم عدد لهم هذا ضعيف ولهذا جاءت مسائل أخرى الحية السادسة السبع سابع سبع العادي سابع وأشبه كذلك الجامع الأذى إذا كان هو اللي يقتل حتى النمل اللي هو النمل اللي أذى قتل الله يحسن عمل قوله الكلب العطور هذه يخرج مع عداه من الكلب لم يقتلها قتل الكلاب يا هم من يرون كان آخر الأمر هذا آخر الأمر لكن إذا كان عقول خرج عن قوله ويخرج الأسود ولا يحسن عمل كالأسود كذلك يقتل نعم نعم ايش خافت المرأة وقفت الدار لأن نحن منها أجل. إذا صدعت شيء تمرة ولا تمرتين يروى عن عمر قد صدر بتمرة صدعت جمرة على بعض الفقراء تمرة أو تمرتين أو ثلاث تمرات أو قرش أو قرشين سهل. المسافر ضعيف من منتج البر يقعد في البر المسافر هل التزم الجمعة قبل النداء الأول؟ هل ما تدري إلا إذا دخل وقت زالت الشمس. هل ورد في قتل وجرى حديثه؟ صحيح حديث صحيح أنا يقتل لو وجدت نقتل. لا. إذا كان في السجية فيه قتل متعمد لما ورد في الآية أو؟ هذا الصواب إذا قتله متعمدا. الجمهور الحق به المخطئ ولكن ظاهر القرآن إنه ما يلزم إلا المتعمد. وما يحمل هذا على الغالب يا شيخ؟ نص القرآن قتله متعمدا الأصول مراعاة الشرع. بعض الفقهاء الحقوا به المخطي كما في قتل الآدمي إذا قتل الخطأ يوما ولكن الآدمي غير مسألة السيد وأشبه فلا الأصول أنه إذا قتله متعمدا يأثم عليه الفدية هذا الأصل عدم إلا بدليل من الشارع مثل القواس هذه مجرد رؤيتها أقتلها مثل الحية يعني إذا هجرتني ولا مثلا لا إذا قتلتها مأجور إن شاء الله حتى قال الله تعالى اقتلوا الأسد إن استطعتم الحية والعقل حتى في الصلاة لأجل شدة شرها وأذاها للناس إذا قتلتها مأجور مأجور إن شاء الله إذا أمسكتها ذلك الحد نعم يقول للاستحباب ولا للوجوب القتل الله أعلم الظاهر للاستحباب والوجوب محل نظر محل الوجوب محل نظر من باب الإباحة لا مو شرط كذا معروف يعقل معروف يعني معروف للناس قد شايفين انه يعقوب يعني معروف لكن معروف انه يعقوب لكن هم معروف لا يشعروا الذي قال عقوب لابد ان يكون يعرف انه عقوب قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب الاحرام وما يتعلق به وعن ابي هريره رضي الله عنه قال لما فتح الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم مكه قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال ان فإني دعوت في صائها مدها بمثل ما دعا به إبراهيم في رواه بمثل ما دعا به إبراهيم في رواه مكة هذا يدل على أنه حرام مثل ما أن مكة حرام حديث مكة عند الجميع عند جميع المسلمين حرام عند جميع العلماء تهديد مكينة هو قول جماهير أهل العلم وهو الحق في نص النبي عليه الصلاة والسلام لا يلفر صيدها ولا يفتلى خلاها ولا يعرض شجرها ولا تحل ساقطها إلا المعلم كمكة والله جل وعلا جعل في طعامها البركه في نيابه النبي صلى الله عليه وسلم كما جعل له في طعام مكه الله بارك في طعامها ومجه وهي حرام ما بين العين لو ذكر منها ذلك الاغلاق ما بين الابتيها وحدودها معروفه عين الثور جبلها معروفه والاغلاق بين الابتيها والان وحدودها معروفه دليل في دليل إقامة الحدود في مكة صحيح. قالوا إقامة الحدود يعني صاحب الحج انتهاك العمر انتهاك حرمتها. الزاني والسارق في أثناء يقام عليه الحد جلدا إن كان ذكرا أو قتلا إن كان سيدا وهكذا من صار تقطع يده لأنه مستعنة هذا في الجنة مخالف. وما من انتهك حرمتها قام الحدود بحدودها مثل ما قام النبي على المسلمين لما سرقت امر بقطع يده لما شهد الايه السامه فاسرع في حد بحدود الله ثم امر بقطع يدها في مكه سائقه يلزم بالخروج حتى يدخل هذا من حقوق الله عنك. النبات الذي يكون عليه ابن ادم يعني بغير التوكل هذا غصب من هذا ويبدأ غصب من هذا ويبدأ هذا أنا دافع أما غصب من يغرس من الشجر أو الزرع هذا لأهل إنما هذا ينبت بالمطر ينبت في الله من دون سبب من آدم هذا يصرف لكن ما كان من بني آدم من الزهور والنخيل والأشجار هذا إلى شيء ما تشاء قطعه من المحرم نفسه يعني ما في بأس يقطع منه بإذن أهله بإذن أهله يعني في غرفة الحدود الشرعية هل الله يبيني هذه في النبي سل في النبي سل أم مكة لا خلينا في السابع هذا الجزار أم مكة عيه الجزار أنك غرفة عيه الجزار الصيب هل يحاربون أهل مكة وإن بغوا على أهل العدل؟ نعم هل يحاربون أهل مكة وإن بغوا على أهل العدل؟ مثل ما قال الله سلم لا يقاتلون لكن بطريق الطرق التي تمكن لولي الامر يعني يفعلها بغير المحارب بغير قتل القتال. واما كان هناك من القتال. نعم. من المسلمين. نعم. واعظم نفسهم فلا يقاتلون من حل المشاكل والطرق السلميه. يقول السائل من احرم بعمره في اشهر الحج ثم عاد الى الرياض ثم مر على الميقات من أحرم بعمرة في أشهر الحج ثم عاد إلى الرياض مرتين كتب اثنين كده ثم مر على الميقات وهو يريد الحج من غير أن يحرم وأنشأ الحج من مكة مع العلم بأنه قد أتى بعمرة مريدا بها التمتع فما حكم ذلك أفيدنا جزاكم الله خيرا. وأهل النصوص يحرم أما بالحج من الميقات ولا عمرة جديدة هذه لأن صام النصوص كنا لهن ولمن أتى عليهن غير أهلهن ممن ذهب إلى مكة أو إلى الرياض أو غير الرياض ثم رجع لأجل الحج صام النصوص فلن ينبغي له أن يحرم بحج ليبقى على إحرامه أو بعمرة بعمرة ثانية غير عمرة السابقة حتى لا يتجاوز مواقيته ولا من الحج إلا بإحرام هذا هو الأحوط له نعم إذا فعل هذا يكون متفكر من العمر الجديدة لا من العمر القديمة إذا أهل فرجع هو عن عمر وجماعة أنه يكون مهرم إذا كان بقى لأهل أهل خاصة أما إذا راح جهة سبحانه المراجع هو على تنفعه كالذي يذهب جدة أو الطائف يرجع هو على تنفعه طبعا إذا أرسل غنمه وشرع في الحرم نعم صاحب الغنم إذا أرسل غنمه وشرع الرعي ما في الباس الرعي ما يرجع البركه خلاص هذا الجرح اذا نكد هل هو هذا الشوك ولا يختلى شوكها شوك نعم هل يؤذي الناس في البر وفي كل مكان لا فلا يختلى شوكها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يختلى شوكها كلام عربي وهو كلام عجمي ولا يختلى شوكها البركه الخاصه بالطعام المدهش البركه الخاصه طعامها طعامه وشرابها الله يستر عمرك الحليب المجفف الذي يعطى الاطفال له حكم الطعام نعم الحليب المجفف هذا الله الحليب العلب له حكم الطعام بحيث يبدا هو الاقرب لانه حليب امه او حليب امه الاقرب انه يغسل طوله لا يكفي الغش لانه طعام جديد غير حليب امه القمل البارح للأخ القمل. القمل تعرف القمل من ذرات الإنسان؟ الآن القمل. القمل هذا شيء عقوبة تعقب بها فرعون وأصحابه. القمل بينها العلماء غير القمل. دواب صغيرة بينها العلماء في راجعها لست أعراف في تفسير العلماء. أما القمل فالحقاب وتفسيرها غير. دواب صغيرة تكون في رأس الإنسان وفي ثيابه وفي جبهته. بدأنا معه كل يعرف القمل. القمل الله يسلمك هو الحلم الله أعلم. الله أعلم. مقصود القمة غير القمل. طبعا جاءت بعض الروايات من المدينة حتى تبعث من النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المدينة حتى تبعث مكة. هل نعرف؟ لا نعرف من مثلي. نعم. يدل على تقريب المدينة هذه الروايات. نعم. يدل على تقريب المدينة هذه الروايات. هل يدعى من النبي صلى الله عليه وسلم جهة الطعام؟ هذا من تفضيل حسن؟ النبي صلى الله عليه وسلم في قلب مكة إنك إذا خير بقاع الله وأحب بقاع الله. هي أفضل البقاع. ما كان يأمر بقنا ثم بعدها المدينة. تماما في لحية لتخارج المسجد إذا خرج الإنسان لا يجد لحيتها. الإنسان في الحرام إذا خرج لا يجد لحية التي وضعها. هل يجب له أن يأخذ بعضها أعلم أنه يعمل أن هذه تجمع ثم تلقى في الخلاء؟ لا يأخذ شيء. لا يأخذ شيء. لا يأخذ شيء. إذا أخطأ غيره لا يأخذ. إلا اللهم إذا كانت وجد المكان العالم تشبهها يعني يظن ويعتقد ان صاحبها غلط وانها مشتركتان قد يقال انها لا باس فالمبادله اذا يعني وجد مكانها ما يشبهها فان الفضل غالب ان صاحبها غلط فيها. اذا خاف على نفسه من الرمضه احسن الله اليك ولا معه فلوس يشتري نعام. اذا خاف على نفسه من الرمضه وليس معه نقود ان يشتري حذاء ما كتبت الحرام في احد يعني طبعا انت معبتوك له وقيمتها يعني ما هي ذريه يعني هذا نفسي سامك الله بطاعه الناس يعني بريال ريالين كل ما اخذها ولا تروح له تسلم. اذا علم انها ليست لاحد انها مطروحه لاخره اي لاحد انما هذول يجمعونها ويرمونها اذا علم انها ليست لاحد هذه قد يعني تركها صاحبها رغبة عنها لأنه ما فيها خير إذا علم ذلك يأخذها منها. أما إذا كان يشرك فلا يسوي منها غيره يسرق ما سرق عليه رسوله. إذا كانت الإنسان في مجلس تواجه جرائم وأحب الجلوس في هذا الموقف هل يخرج أم يجي إلى نفسه هذا الخير؟ كيف؟ الإنسان إذا أراد أن يجي سنين مثلا الإنسان إذا أراد أن يجي سنين في الحرم سنين أو في الحرم فجلس في مجلس فأتى الجرائم هل يجب عليه أن يذهب أم ينفذ هذا الصيد؟ هذا الجراد؟ جراد في مجلسه هل يجب ينفذ الصيد لأنه هو الحق به أم نقول أنه ينفذ ولا ينفذ هذا الجراد؟ هذا يكثر كثيرا. هل يأخذ حكم لا ينفر صيدها؟ لا إذا طرح عنهم لأنه يمكن فيه يعني إذا طرح عنه على عن زياده وعنه ما هو يمكن فيه لا لا دي فسأله في بعض الاختلاف قال ان نفر صيدها ان ينقلها من مكان الى مكان. نقصد يكون يصيد الشيء او نخرج المكان حتى يستقر في مكانه او يجلس في مكانه هذا نوع التنبيه. اما شيء مبتلى به طاح على راسه او ما راسه طاح من راسه او طاح من يده او طاح من هذا لا ثم كان فيه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى باب صفه الحج ودخول مكه. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس فقال اغتسلي واستسفري بثوب وأحرمي. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة ثم أتى مقام إبراهيم فصلى ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. أبدأ بما بدأ الله به فرق الصفا حتى رأى البيت فاستقبل فرقي الصفا حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدمه في بطن الوادي استعاف حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا وذكر الحديث وفيه فلما كان يوم التربية توجه لما بعد هذا الباب في الحج في الحج في الحج من النبي صلى الله عليه وسلم يعني حجه صلى الله عليه وسلم بيان لما شرع الله وما اوجب الله بقوله سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا والذي جل وعلا الحج اشهر معلومات هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم تفسر الحج فسره للناس بافعاله واقواله عليه الصلاه والسلام ولم يحج بعد الهجره الا حجه واحده حجه الوداع سنه حجه الوداع لان ودع فيها الناس فقال خذوا عني ما فلا علي لا اقاكم بعد عامي هذا وقد وقع لان توفي بعد رجوع من الحج بوجهه يسيره حتى من شهرين قليلا توفي في اول ربيع اول بعد رجوع في حاسانه اخر 13 وصفه حجه صلى الله عليه وسلم انه لما خرج من المدينة أحرم من الحليفة محل معروف وقال الوادي عقير قال صلى الله عليه وسلم أكان يوم الأبي من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل أمرة في الحج فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أمر بهذا الأمر في نفس الوادي وادي الحليفة وأهم بحج عمره جميعا كما ثبت ذلك في حديث أنس وفي عمر وغيرهما عدة أحاديث تدل على أن الحج قارن عليه الصلاة والسلام أما أبي بكر فلم يحفظ إلا الحج وعائشة كذلك في المقابل هذا باب الحج كأنه لم يسمع ولا يقرأ عمره وغيرهما أثبت هذا وهذا لما بالحج عمره جميعا عليه الصلاة والسلام كما روى ذلك أنس ابن عباس وحصة وأنس وشيخ ابن عمر وغيرهم وثبت عنه أنه لبى بعدما استقل في راحلته حين نهضت في الراحلة الصرع على ظهره لبى بعمرة الحج جميعا ولكن في هذا لم يذكر إلا حجته على البيداء فالبيداء أرض بعد الوادي بعد الرسول الإسلامية مستحيلة مستقرة مبدأ عليها أن يعلم الناس لم يزل يلبي حتى أتى المسجد الحرام أما نفس الإيجاب في إيجاب الحج والعمرة فهذا عندما قال من محلس الحليف حينما قال دعيره لبى لما رتب الحج عليه الصلاة والسلام أما رواية خصيفة بن عباس أنه لبى بعدما خلى ركعتين ثم لبى بعدما قالت في راحلته ثم لبى على البيت فحمل ضعيف ثم جاء اثناء ذكر انه لبى حين فرغ من الصلاه بعمره الحج انتهى الوجود بعدما فضلا حفل بالشريف لمتابعه ما تبقى على الوجود